بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. وقد قدم على هذا الباب باب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه. فلما حث على التمسك بالكتاب والسنة حذر من طوائف تعارض السنة بالكتاب ويدعون إلى الاكتفاء بالقرآن وترك السنة. قال رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله عز وجل، قيل له أنت رجل سوء وأنت مما حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. إذا قلت قال الله فقال لك، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ثابت عند أهل الحديث، فعارضك إنسان وقال يكفينا كتاب الله، فقل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله وسلم وحذر منك العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أقوام يجيئون في آخر الزمان يدعون إلى الاستغناء بالقرآن عن السنة، فهؤلاء الذين يحذر منهم الإمام رحمه الله قال إذا عارضك إنسان جاهل وقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله، فقل له يا جاهل يا جاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه، فقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأمر الخلق بطاعته فيما يبين له، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم مثل ما بينت لك. من ذلك عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال معصيته، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض الله تعالى على الخلق طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعا من كتابه عز وجل، فلا يقول يكفينا القرآن عن السنة إلا جاهل. وإذا قال يكفينا القرآن عن السنة قيل له: يا جاهل، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأين تجد في كتاب الله عز وجل أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع؟ إذا قلت نستغني بالقرآن عن السنة نقول لك: قال الله في القرآن وأقيموا الصلاة، فين في القرآن إن الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ فين دي في القرآن؟ نريد في السنة. وكذلك أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها؟ شروط صحة الصلاة، فرائض الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، سنن الصلاة، أين تجد هذا إلا في السنة؟ وكذلك الزكاة، أين تجد في كتاب الله عز وجل أنصبتها؟ ربنا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما قالش إن طلعوا قد إيه، ما قالش إن طلعوا قد إيه، وقال لما ما قالش ما يبقى عندنا قد ايه نطلعوا منها قد ايه، ما بينش ربنا الانصبه. اين تجد في كتاب الله عز وجل من 200 درهم 5 دراهم، اللي هي ايه 200 درهم ده نصاب الفضه، والواجب فيه ايه ربع العشر 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة، ومن 5 من الإبل، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجدها في كتاب الله عز وجل؟ وكذلك جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله جل وعلا في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام. من قال يكفينا القرآن ونستغني عن السنة فقد خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم مثل ما بينت لك. من ذلك عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. وهذه من دلائل النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيكون بعده وهو لم يكن بعد، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله مرتين ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. في رواية زيادة فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعلم الله عز وجل أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي يوحى وهو ينطق بالقرآن وينطق بالإيه؟ بالسنة فالسنة من الوحي. وعن عبد الرحمن ابن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه واحد أحرم ولبس هدومه فنهر المحرم قال اقلع هدومك أحرمت يبقى خلاص عند الإحرام لابد أن تتجرد من جميع الملابس المخيطة أو المحيطة كل الملابس لا تحيط بعضو معين تحرم على الرجل الجوانت يحرم الشراب يحرم الطاقية تحرم مش لأنها مخيطة يعني فيها خيط لا لأنها محيطة لأنها محيطة بعضو من أعضاء البدن. ولذلك قلنا الخوذة التي يلبسها العسكري لا يلبسها المحرم ليه لأنها محيطة فهي ليس فيها مخيط ليس فيها خيط ولكنها محيط محيط بالرأس وكل ما أحاط بعضو من أعضاء البدن يحرم على المحرم. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهره فقال المحرم ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابه. تزعلان ليه؟ يقول لك اقلع هدومك ليه؟ في آية في القرآن بيقول إذا أحرمتم اخلعوا ثيابكم. فقال نعم في آية. قال إيش الآية؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهى. الآية دي قالت كده. قالت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن المحيط. وعن بكير بن عبد الله الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. في ناس حيجادلوكم بالمتشابه خذوهم انتم بالسنة فإن أعلى أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وعن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله تعالى الواشمات. والواشم معروف عارفينه اللي هو الدج اللي هو الدج على الإيد والدراع والكف والساعد والعضد. لعن الله الواشمات والمستوشمات يعني الفاعلة والمفعولة بها والمتفلجات للحسن. التفليج هو التفريق بين الأسنان من أجل الحسن والجمال. المغيرات لخلق الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل؟ منين جبت الحديث ده؟ فقالت: لقد قرأت ما، فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يمنعني ان ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل؟ اللي انا قلت ده موجود في كتاب الله. فقالت ام يعقوب: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. انا قريت القرآن من جلد الى جلد، ما لقيتش فيه ايه يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته. وعن عطاء في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال محمد بن الحسين: إلى كتاب الله. وكيف يرد إلى رسول الله بعد وفاته؟ يرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، كان بعض الناس يقولون له: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. فكان يقول: يوشك أن ترجم بحجارة من السماء. أقول: قال الله، قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت السنة فعلى العين والرأس، اضرب بكل رأي وبكل قول عرض الحائط. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله عز وجل إليه أمة محمد صلى الله وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله وسلم، في ذلك ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان رحمه الله وأئمة المسلمين. من تدبر ما مضى من أول الكتاب إلى هنا علم أنه قد لزم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وجميع من تبعهم بإحسان رحمه الله وأئمة المسلمين، كما لزمه ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، ولزمه مجانبة أهل البدع، ولزمه الاتباع وترك الابتداع. اسمع: فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين عن مذاهب أهل البدع والضلالات. كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين عن مذاهب أهل البدع والإيه والضلالات. والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله تعالى. قال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يبقى الجدل عنوان الايه؟ الضلالة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال محمد بن الحسين: لما سمع أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين هذا لم يتماروا في الدين. لما سمعوا هذا الحديث لم يتماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. لما سمع أهل العلم من التابعين ومن بعدهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلى أوتوا الجدل، تركوا الجدل وحذروا من بعدهم منه، عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، المراء هو الجدال، إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة الجدال هي ساعة جهل الايه؟ العالم. ليه بقى ساعة الجهل ليه؟ فأنس بن مالك بن أنس رضي الله عنه خرج من المسجد وهو متكئ على يد معن بن عيسى، فلحقه رجل كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به، فقد يخالف علمه، فقد يخالف ايه؟ علمه، ويصدر منه من الأقوال والأعمال ما لا يليق به. فقال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. الشيطان بيستني زلة العالم امتى؟ ساعة الجدال، ساعة الجدال. وسيأتي من الآثار ما يوضح ذلك إن شاء الله. وعن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن يحيى بن سعيد قال: إن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني إيه أكثر التنقل؟ يعني النهاردة تيجي الجدل واحد يكون أوتي لسانا فصيحا، يقوم يغلبك في الجدال ويبين لك اللي أنت عليه إيه؟ باطل، فيظهر لك أن ما عليه ما أنت عليه هو الباطل وما عليه هو الإيه؟ الحق، فتترك ما عليه ما أنت عليه وتتبع الإيه؟ الذي غلبك بالخصوم. بعد يومين تاني تلاقي واحد تالت بيجادلك، تجادله يغلبك ويبين لك ان انت اللي كنت عليه باطل، فتترك ما انت عليه وتنتقل الى ايه؟ الى مذهب الثالث. ادي معنى من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. والاثر التالي يوضح هذا: عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. مالك بن أنس طلع من الجامع في يوم من الأيام وهو متكئ على إيد معن بن عيسى. قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية أو أبو الجيرية، كان يتهم بالإرجاء. كان يتهم بالإرجاء. احنا عرفنا ايش مذهب المرجئة؟ بننسوا اللي خدناه. المرجئة عندهم الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. اعتقاد بالقلب ونطق بالإيه؟ باللسان. لا يجعلون الأعمال أو لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. يقول لك ما دمت اعتقدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطقت بذلك أنت مؤمن كامل إيمان، لا يضبك ما عملت من المعاصي. ولذلك قال الطحاوي فرد عليهم: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب إيه لمن عمله، لأن هذا كلام اعتقاد المرجئة. وغلاة المرجئة، غلاة المرجئة عندهم الإيمان قول باللسان فقط ولو لم يكن معتقدا. فأنس بن مالك بن أنس رضي الله عنه خرج من المسجد وهو متكئ على يد معن بن عيسى، فلحقه رجل كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. اسمع مني حاجة هقول لك رأيي فيه، أنا عندي مسألة عايزك تسمع رأيي فيه. فقال مالك: فإن غلبتني، لو أنت قلت لي رأيك وغلبتني وأقنعتني برأيك اعمل إيه؟ قال: عليك أن تتبعن، عليك أن إيه؟ تتبعن. إذا غلبتك يبقى تتبعني. فقال مالك: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. أنت النهاردة هتقولي رأيك يمكن تغلبني، لو غلبتني أعمل إيه؟ قال: تتبعني. قال: طيب أنت سبتني وبعد يومين جاني واحد تاني وكلمني وغلبني، أعمل معاه إيه؟ قال: تتبعه. قال المرجئ: تتبعه. فقال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يبقى تعرف الحق وتستمسك به وتعبد عليه بالنواجذ ويقبل إيه؟ ويقبل الجدال. مش كل واحد ما يقول لك شبه. يبقى وافق القرآن التوراة، لا تخاصم أهل الأهواء، لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرضيك فيدخلك النار. هذا معنى قول عمر العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن هشام يعني ابن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني. فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. واحد يقول حسن بصري: يا أبا سعيد تعال أجادلك في الدين. قال: أنا ديني الحمد لله أنا بصير بديني، أنا عارف ديني كويس، أنا عارف ديني كويس، لكن أنت إذا كنت تايه عن دينك دور على دينك، لكن مش عايز تكلمني. وعن حماد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أهل الكلام، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، دعك وهؤلاء الذين يقول أرأيت، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها. فقالوا بالرأي: لو كان عنده علم، العلم قال الله قال رسوله قال صح. هذا العلم، واحد يقول قال الله كذا، قال رسول الله كذا، قال ابو بكر كذا، قال عمر كذا، هذا العلم. واحد يقعد يخطب خطبه كامله ساعه المنبر مفيش لا ايه ولا حديث ولا قطع عن الصحابه، كله أكلام وجرائد وصحف ومجلات. وعن سلام بن أبي مطيع قال أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فولى أيوب وجعل يشير بإصبعيه: ولا نصف كلمة. واحد من أهل البدع بيقول للسختياني: اسمح لي أكلمك كلمة. فطلع يجري قال: لا، ولا نص كلمة، ما تكلمنيش ولا نص كلمة. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا، لتقومن عني او لأقومن. اثنين من اهل البدع دخلوا على ابن سيرين قالوا: اسمح لنا نحدثك حديثا. قال: لا، مش عايز تحدثوني. قال: طب نقرأ عليك آية. قال: لا، ولا آية. يا تقوموا انتوا تمشوا يا حمشي، انا مش هقعد معك. هكذا كان موقف اهل السنة من اهل البدعة. وعن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وفي القرآن قال الله تعالى لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. إذا وافق القرآن التوراة: لا تخاصم أهل الأهواء، لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وعن مروان بن شجاع قال: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين، ما جادل واحد من اهل الورع في الدين ابدا. اهل الورع يعني يحافظون على اوقاتهم ويحافظون على قلوبهم، ان يضيعوا اوقاتهم في الجدال العقيم وان يفسدوا قلوبهم بما يسمعون من شبهات اهل الاهواء والضلال. وعن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس الى الاهواء؟ قال: الخصومات. ايه اللي وجع الناس في الهوى، في الفرق، في الضلال والبدع؟ قال: الخصومات، الجدال. جادل بعضهم بعضا فوقع في الخصومات، فوقع في الاهواء. وعن زياد بن كليب قال: قال ابو حمزة لابراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ الفرق دي، الملل دي، الضلالات دي كلها، أيها أحب إليك وأعجب، أخذ بها، أنا عايز أخذ برأيك. قال: فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصاب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه واصحابه. وعن ابن طاووس عن ابيه قال: ان رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة. رجل يعني بيتودد الى ابن عباس، بيتقرب اليه، بيتزلف اليه، يقول: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك. فقال: الهوى كله ضلال، مفيش هوى، في اتباع. وعن الاوزاعي قال: عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. انتبه، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. ما دمت على السنة، ما دمت على الأثر، احمد الله عز وجل ولو رفضك الناس كلهم، ما دمت على السنة وعلى الطريق. وإياك وآراء الرجال أن يزخرفوا لك القول فيفتنوك به، فإن الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان ابن محرز وأشار بيدي إلى ناحية المسجد وشبابة شباب قريب منه يتجادلون، فرأيت ينفض ثوبه وقام وقال إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. لقى شوية شباب كده قاعدين بيتجادلوا وتخاصموا، فرفع هدومه ومشى قال انتوا جرب، يعني انا خايف اقعد جنبكم تعدوني، انتوا جرب. قال محمد بن الحسين رحمه الله من كان له علم وعقل فيرى جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع عالم أنه محتاج إلى العمل به. للعالم العاقل اللي يقرأ الكتاب من الأول لغاية هنا يعلم أنه محتاج إلى العمل بها بما في الكتاب، فإن أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر. يبقى علامة إرادة الله الخير بالإنسان لزوم السنة، سنة النبي وسنة الصحابة ومن تبعهم بإحسان في كل عصر، في كل عصر، لأن الحمد لله الأتباع أو المتبعون للصحابة في كل عصر لا يفقدون، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فعلامة إرادة الله بالعبد الخير أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة وسنة من تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصاب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصاب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة. فيتعلم العلم لنفسه لينفي عن نفسه الجهل، ويخلص النية لله عز وجل، ولا يكون مراده أن يتعلم العلم للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. فمن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، هل ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ ايش رأيك؟ انت نهيتنا عن الجدال، نهيتنا عن المناظرات، نهيتنا عن المراء والخصومات. طب لو كان رجل عنده علم علمه الله اياه، جاءه رجل يسأله في مسألة من الدين عشان تبني، عشان تبني، تبني رجال وتؤسس عقيدة، فهمنا المقصود؟ طيب اعملوا، عرفتم فالزموا، لا تضيعوا أوقاتكم في المراء والجدال والخصومات. اللي جاي عايز ينظرك ده وعايز ينقشك ويحورك هذا الذي نهيت عن ايه؟ جداله ومرائه. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك كما تقدم. خلي بالك بقى، اللي يجي يسألك، إن جاي يسألك مسترشد متعلم مستنصح بيسألك السؤال وحياخذ قولك، هذا الذي أمرت بإيه؟ بأن تعلمه برفق ولطف ولي، مدام جاي بس مجرد سؤال. يعني واحد من أهل الأهواء، واحد عنده شبهات، فجاي العالم يسأله سؤال فقط علشان يزيح عنه هذه الشبهات فقط، مش جاي يناظر ولا يجاد. قال هذا إلطف به وأرفق به وعلمه. أما إن كان جاي يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كانها لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال قائل ندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عليه، هم قاعدين بيثيروا الشكوك والشبهات وإحنا نسكت عليه، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. أنت لما بيتكلموا وتيجي ترد عليهم أنت كده ريحته، لكن لما يتكلموا وتسكت انت، انت كده اوجعتهم. هذا المقصود. فما تشغلش بالك كل ما واحد يقول كلمة الحق رد عليه، كل واحد يثير شبهة الحق بيانها، مش هنتعلمه. لو قعدنا كده فضينا في سنة كل واحد النهاردة يجيب لنا فلان قال ايه نرد عليه، ايه الصحيفة الفلانية النهاردة كتبت كذا نرد عليه، وبكرة الصحفي الفلاني قال كذا نرد عليه، وبعدين المجلة فلانية قالت كذا نرد عليها، ها فلان بيتهمنا بكنا ندافع عن نفسنا، لا حنروح ولا حنيجي ولا حنتعلمه. احنا مش فاضيين، نفرغ اوقاتنا لتعلم العلم ونسأل الله العمل. نفرغ اوقاتنا لتعلم العلم ونسأل الله لايه؟ العمل. وسيب اللي يقول يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في اخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أنت عايز بقى أكتر من كده وعي؟ ما يهمكش الناس يقولوا فيك إيه كان أو عليه، ما يهمكش. وزي ما سمعت في آخر سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ربنا اللي قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولوا كاهن شاعر مجنون ساحر، عايزين بهذا يصدوا الناس عنه، فربنا قال له لا تيأس ولا تحزن ولا يحزنك قولهم، فذكر انت مش كده، انت مش زي ما بيقول، انت بريء مما قال. خلاص بقى ما تشغلش بالك بيه، وخليك ماشي في دعوتك عشان تبني، عشان تبني رجال وتؤسس عقيدة. فهمنا المقصود؟ طيب اعملوا، عرفتم فالزم، لا تضيعوا اوقاتكم في المراء والجدال والخصومات والمناظرات ورد الشبهات، هذا مضيعة للوقت مقساة للقلب. يجي لك واحد عايز يتعلم قل له تعال يا مرحبا اقعد ما اعلمه، ولو في الشارع، لو سألك كنت في الشارع اقعد ما اعلمه، لكن جاي نظرك قل له سلام عليك، يقول له طب كلمة، قل له كما قال السلفي ولا نصف كلمة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.